صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح منظومة التفسير المعروفة بمنظومة الزمزمي أو منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي. ويعني قبل أن نشرع فيها نأخذ فكرة عن هذه المنظومة وتعريفا بها وبمؤلفها رحمه الله تعالى. هذه المنظومة هي منظومة في علوم القرآن الكريم، في علوم القرآن الكريم، فيقال لها يعني علوم القرآن، يقال لها أصول التفسير ويقال لها علوم التفسير. فهو الإمام السيوطي رحمه الله يعني ذكر علوم القرآن في كتاب له اسمه النقاية، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. فذكر علوم القرآن تحت اسم التفسير أو علم التفسير. فالإمام الزمزمي اللي هو صاحب هذه المنظومة هو نظم ما في كتاب النقاية للإمام السيوطي، فلذلك يعني عرفت بمنظومة التفسير أو منظومة الزمزمي في التفسير، لكن المقصود بها عموما يعني هو الحديث عن علوم القرآن الكريم. وقد سبق في دورة سابقة شرحنا منظومة الشيخ سعود الشريم حفظه الله في علوم القرآن. ويعني كلا المنظومتين فيها يعني أبواب ليست في الأخرى، وفيها علوم ليست في المنظومة الأخرى، فكل منهما تكمل المنظومة الثانية، وفيها بعض الأبواب والعلوم التي لم تذكر في الأخرى. وهناك بالطبع ما هو مشترك بين المنظومتين. عدد أبيات هذه المنظومة 158 بيتا، 158 بيتا عدد أبيات هذه المنظومة. مؤلفها هو الشيخ العلامة رحمه الله تعالى عبد العزيز ابن علي ابن عبد العزيز ابن عبد السلام الشيرازي الأصلي، ثم المكي الزمزمي الشافعي رحمه الله تعالى. ولد سنة 900 للهجرة، ولد سنة 900 للهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 76 و900 للهجرة، سنة 976 رحمه الله تعالى. هو عالم مكي لكنه شيرازي الأصل، يعني باعتبار أجداده يعني هاجروا إلى مكة من شيراز، بلدة من بلاد فارس. فلقب بالزمزمي نسبة لبئر زمزم، لأن أحد أجداده اللي هو اسمه علي بن محمد قدم مكة سنة 73، وعبد العزيز الزمزمي ولد سنة 900، فجده الذي قدم من شيراز إلى مكة هذا كان سنة 730. يعني ساعد يعني المشرف على بئر زمزم، واسمه الشيخ سالم بن ياقوت المؤذن، كان هو الذي يتولى خدمة بئر زمزم وسقاية الحجاج. فجد الشيخ عبد العزيز الزمزمي الذي وفد إلى مكة فعمل في مساعدة الشيخ سالم بن ياقوت المؤذن في خدمة بئر زمزم، ثم بعد ذلك يعني استمر في خدمة بئر زمزم هو وأولاده وأحفاده من بعده، حتى يعني آل إليهم أمر يعني خدمة بئر زمزم وسقاية الحجاج، فصار يعني أهل هذا البيت يعني يعرفون بالزمزمي نسبة إلى بئر زمزم، لكونهم يعني يخدمون هذا البئر ويرعون شؤونه ويسقون الحجاج والمعتمرين منه. عبد العزيز الزمزمي رحمه الله يعني ولد بمكة ونشأ بها، وأبرز شيوخه هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 26 و900، هو أبرز شيوخه. يعني برع في العلم حتى صار رئيس علماء مكة رحمه الله تعالى، وكان يعني رئيس المدرسين في المسجد الحرام، وأخذ عنه خلق منهم ولده محمد، يعني أبرز تلاميذه ابنه محمد ابن عبد العزيز ابن علي الزمزمي. له مؤلفات منها منظومة التفسير التي معنا هذه، ومنها شرح مقامات الحرير، وله ديوان شعر، وله يعني عدة مؤلفات. طيب، هذه المنظومة يعني كما ذكرنا هي منظومة في علوم القرآن أو في أصول التفسير أو في علم التفسير، مسميات متعددة لمقصود واحد. فهذه المنظومة كما سيبين قسمها إلى ستة عقود، يعني قسمها إلى ستة عقود، والعقود هنا جمع عقد، جمع عقد بكسر العين، والعقد بكسر العين هو القلادة، وهي خيط يضم خرزات أو حبات تجمع في نظام واحد، فشبهها بالعقود، يعني شبه علوم القرآن بالعقود، لأنه يعني قسم علوم القرآن إلى ستة عقود، كل عقد يضم عددا من علوم القرآن يعني تندرج تحت يعني مظلة واحدة. يعني عندنا يعني بعد المقدمة، العقد الأول هو ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، يعني علوم القرآن المتعلقة بزمان نزول القرآن ومكان نزول القرآن. فداخل هذا العقد الأول من العقود الستة، العقد الأول اللي هو علوم القرآن التي تتعلق بزمان نزوله ومكان نزوله، ففيها 12 علما أو 12 نوعا، قالوا لها علوم، قالوا لها أيضا أنواع. فهذه الأنواع هي المكي والمدني، والحضري والسفري، والليلي والنهاري، والصيفي والشتائي. هذه ثمانية، يعني الآن عندنا ثمانية علوم، المكي نوع والمدني نوع، فالقرآن منه مكي ومدني، كل هذه إن شاء الله سنمر عليها، ومنه حضري وسفري، منه ما نزل في الحضر ومنه ما نزل في السفر، ومنه ليلي ونهاري، من القرآن ما نزل بالليل ومنه ما نزل بالنهار، وصيفي وشتائي، من القرآن ما نزل في الصيف ومنه ما نزل بالشتاء، وفراشي، الفراشي اللي هو ما نزل والنبي عليه الصلاة والسلام على فراشه، يعني غالب هذا القسم اللي هو الفراشي يعني وهو على فراشه لكن لم ينم بعد عليه الصلاة والسلام، ومنه ما نزل عليه في الرؤيا وهو نائم، وهو سورة الكوثر كما سيأتي الحديث عن ذلك. فالفراش يشملها أيضا. وأسباب النزول، هذا علم، وأول ما نزل وآخر ما نزل، أسباب نزول القرآن وأول ما نزل وآخر ما نزل، فهذه 12 نوعا يضمها إيه؟ عقد واحد، وهو العقد الذي يعني يتعلق بزمان نزول القرآن ومكان نزول القرآن. العقد الثاني ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى سند القرآن الكريم، أسانيد القرآن الكريم. فهذا العقد فيه ستة أنواع، ستة أنواع من أنواع علوم القرآن كلها متعلقة بأسانيد القرآن الكريم، فضمها في عقد واحد ذكر فيه المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم ورواة القرآن وحفاظه من الصحابة والتابعين. رواة القرآن وحفاظ القرآن، ف يعني هذه الأقسام كلها يضمها عقد واحد، وهكذا إلى بقية العقود. فهذه فكرة الكتاب أنه يعني قسم علوم القرآن الكريم إلى أنواع، ثم يعني كل مجموعة أنواع يجمعها رابط يضمها، فجعل هذه الأنواع كأنها حبات لؤلؤ أو يعني فضة أو نحو ذلك، وهذه الحبات يعني يضمها خيط ويجمعها حتى تصير عقدا أو قلادة. فقسم كتابه إلى ستة عقود، وجملة ما ذكره من الأنواع 55 نوعا. الأنواع التي ذكرها من أنواع علوم القرآن ذكر 55 نوعا، أو يعني بعبارة أخرى يمكن أن نقول يعني 55 علما من علوم القرآن الكريم. أصل هذه المنظومة هو يعني أن المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى نظم علم التفسير من كتاب الإمام السيوطي رحمه الله الذي اسمه إيه؟ نقاية العلوم، بضم النون، نقاية العلوم. الإمام السيوطي له كتاب اسمه نقاية العلوم، النقاية معناها الخلاصة، قالوا على وزن الخلاصة يعني لفظا ومعنى، يعني نقاية الشيء يعني خلاصته، كأنه الشيء المنتقى المصطفى المختار. فالإمام السيوطي رحمه الله له هذا الكتاب، يعني كتاب مختصر جدا، يعني أقل من 40 صفحة، أقل من 40 صفحة حسب يعني الطبعات وحجم الخط والصغر، يعني الحجم المتوسط يعني أقل من 40 صفحة، اشتمل على 14 علما. الإمام السيوطي في كتاب النقاية هذا ذكر فيه 14 علما، وهي أصول الدين، أصول الدين هي العقائد، والتفسير يعني علم التفسير أول علم هو أصول الدين، علم الثاني حسب ترتيبه هو علم التفسير، والمقصود بعلم التفسير هو علوم القرآن الكريم، يعني مقدمة، يعني مثل ما نقول علوم علم الحديث أو علوم الحديث، لا نقصد بها يعني متون الأحاديث وشرحها، وإنما المقصود بعلوم الحديث اللي هو يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ومعنى ذلك، يعني وأقسام المقبول والمردود، ويعني كما في نخبة الفكر وما أشبه ذلك من المتون. فكذلك يعني علم التفسير أو علوم القرآن هو على نفس هذه الطريقة، يعني ليس المقصود به يعني نص القرآن الكريم وتفسير آياته، ولكن المقصود الحديث عن هذه يعني المقدمات التي يحتاج إليها المفسر أو القواعد التي يحتاج إليها المفسر وأنواع العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ونحو ذلك. فعنده يعني تكلم الإمام السيوطي عن علم أصول الدين، وبعدين علم التفسير، ثم علم الحديث، علم الحديث ذكر فيه يعني مصطلح الحديث ثم علم أصول الفقه، العلم الرابع هو أصول الفقه، ثم الفرائض، ثم النحو، ثم التصريف، ثم علم الخط، العلم الثامن هو علم الخط وقواعد الإملاء والكتابة، ثم علم المعاني، ثم علم البيان، ثم علم البديع. المعاني والبيان والبديع هي علوم البلاغة. ثم ذكر علم التشريح، علم التشريح اللي هو يتكلم عن أعضاء الإنسان ووظائف أعضاء الإنسان، فذكر علم التشريح، ثم علم الطب، ثم علم الطبي، ثم التصوف اللي هو علم التصوف أو يعني تزكية أو كذا حسب إيه تقسيمه يعني رحمه الله. فهذه 14 علما، وكما ذكرنا 14 علما في حوالي 40 صفحة، يعني نصيب علوم القرآن أو علم التفسير يعني حوالي 8 صفحات أو 7 صفحات صفحات. فهذا نصيب يعني علوم القرآن في كتاب النقايق. فهذا هو ما نظمه الشيخ الناظم الشيخ عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى. بعض العلوم يعني في صفحتين وبعضها في صفحة، يعني ممكن علم التصريف في صفحتين وعلم الخط في صفحة وهكذا، يعني كتاب مختصر جدا. الشيخ محمود بن عبد الحق الصنباطي نظم هذا الكتاب اللي هو نقاية العلوم، نظمه في منظومة سماها روضة الفهوم، روضة الفهوم في نظم نقاية العلوم، روضة الفهوم في نظم نقاية العلوم. فذكر نظم فيها العلوم 14 التي ذكرها السيوطي، وزاد عليها 3 علوم هي الحساب والعروض والمنطق. زاد عليها الحساب، علم الحساب، وعلم العروض، وعلم المنطق، فصارت 17 علما. طيب الإمام السيوطي شرح كتاب النقاية، الكتاب المختصر هذا شرحه في كتاب اسمه إتمام الدراية لقراء النقاية، إتمام الدراية لقراء النقاية. وهذا الكتاب يعني يقع في حوالي 200 صفحة، حوالي 200 صفحة، هو شرح لنقاية العلوم، يعني شرح فيها 14 علما في يعني هذه الصفحات المختصرة. طيب العلوم التي يعني ذكرها السيوطي في النقاية يعني هي 55 علما، وهي التي يعني ذكرها الناظم معنا في هذا المتن، 55 علما من علوم القرآن الكريم. كتاب النقاية هذا كان متقدما يعني من أول ما كتبه السيوطي في علوم القرآن، يعني أبرز ما كتبه السيوطي في علوم القرآن النقاية. ثم بعد ذلك له كتاب اسمه التحبير، الإمام السيوطي له كتاب اسمه التحبير في علوم القرآن، ذكر فيه 100 علم وعلمين، 102 102 100 علم وعلمين من علوم القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يعني آخر أعمال الإمام السيوطي رحمه الله في خدمة علوم القرآن هو كتابه المعروف اللي هو الإتقان في علوم القرآن. طبعا الإتقان هو أكبرها، ومع ذلك عدد العلوم فيه 80 علما، يعني التحبير اللي هو المختصر فيه يعني 102، والكتاب الموسع المطول اللي هو كتاب الإتقان فيه 80 علما من علوم القرآن الكريم. سبب ذلك يعني ما ذكره الإمام السيوطي، قال يعني إنه بعد أن كتب التحبير ووقف فيه يعني على 102 من علوم القرآن الكريم، يعني اطلع بعد ذلك، لم يكن يعني قد اطلع على كتاب البرهان للإمام الزركشي رحمه الله تعالى في علوم القرآن. فبعد أن كتب كتابه التحبير اطلع على كتاب البرهان للإمام الزركشي، ووجد فيه علوما كثيرة يعني لم يذكرها قال في كتابه التحذير، ف واطلع على كتب أخرى، فوصلت علوم القرآن عنده إلى نحو 300 علم، 300 علم أو 300 نوع من أنواع علوم القرآن، لكنه رأى أن يدمج بعضها في بعض، يعني وجد أن بعض هذه الأنواع يمكن ضم بعضها إلى بعض تحت مسمى علم واحد، يعني فيضع اسم علم من العلوم يضم تحته أقساما، بحيث بعض هذه الأنواع أو العلوم يمكن أنها تكون قسما من يعني علم آخر وليست علما مستقلا برأسه. هذه يعني طرق في تقسيم العلوم. طبعا موضوع عدد علوم القرآن الكريم، موضوع عدد علوم القرآن الكريم، فهناك يعني طرق متعددة في تقسيم علوم القرآن الكريم. لو تذكرون يعني لما شرحنا منظومة الشيخ الشرين تكلم عن عدد علوم القرآن عند القاضي أبي بكر العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه قانون التأويل. فالإمام القاضي أبو بكر بن العربي ذكر أن علوم القرآن الكريم عددها 309 ألف علم من ال 800 309 309 آلاف و 800. هذه يعني هذا العدد كيف وصل إليه ابن العربي؟ قال من حاصل ضرب يعني عدد كلمات القرآن في أربعة، عدد كلمات القرآن يعني حسب عد، هناك يعني مذاهب في عد كلمات القرآن، أحيانا بعضهم يعد الكلمة كلمتين وبعضهم يعدها كلمة على حسب طرائقهم في العد. فالعد عند ابن العربي 77450 كلمة، كلمات القرآن. فقال كل كلمة من كلمات القرآن لها يعني ظهر وبطن وحد ومطلع، فيستخرج منها أربعة علوم من كل كلمة من كلمات القرآن، في ضرب أربعة في 77450 يطلع 309800. لكن لم يوافقه يعني أهل العلم على يعني ما ذكر، لأن الكلمة الواحدة يعني لا تستقل يعني أن تكون علما فضلا أن تكون أربعة علوم، يعني لا يكون العلم علما إلا يعني بضم الكلام بعضه إلى بعض وتركيب الجمل والمعاني ونحو ذلك. فيعني كلامه فيه توسع لم يرتضيه المحققون من أهل العلم. ومن العلماء من اختصر جدا يعني فجعل علوم القرآن 3 علوم فقط، وهو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال علوم القرآن 3 علوم: توحيد وتذكير وأحكام. توحيد وتذكير، التذكير الوعظ والقصص ونحو كل يدخل في التذكير، وأحكام. فهذه العلوم الثلاثة، وقال ذلك يعني سورة قل هو الله أحد هي ثلث القرآن، لأنها يعني شملت أحد علوم القرآن الثلاثة وهو علم التوحيد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال علوم القرآن 63 علما، علوم القرآن 63 علما في عد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا هو الشيء القريب يعني اللي هو 63 أو 55 علما وما أشبه ذلك، يعني أو 80 علما زي ما ذكرها في السيوطي يعني في الإتقان. فهذا يعني باعتبار العلوم الأساسية، وكل علم يعني لا مانع أنه يكون تحته أنواع وأقسام. فإذا يعني هذا الكتاب الذي معنا هو نظم للقسم المتعلق بالتفسير من كتاب النقاية للإمام السيوطي، فمما يفيدك في يعني فهم ألفاظ هذا النظم أن ترجع إلى كتاب النقاية وإلى شرح السيوطي على نقايته اللي هو اسمه إتمام الدراية لقراء النقاية، فهذا يعني تستفيد منه معرفة مضامين يعني ما اشتمل عليه هذا النظم. طيب، هذه المنظومة اللي هي منظومة الزمزمي في التفسير اعتنى بها العلماء منذ أن نظمها ناظمها رحمه الله تعالى في القرن العاشر الهجري إلى وقتنا الحاضر، اعتنى بها أهل العلم وكتبوا عليها شروحا كثيرة وحواشي. فمن يعني أحسنها وأفضلها شرح اسمه نهج التيسير، نهج التيسير شرح منظومة التفسير للشيخ محسن بن علي المساوي الحضرمي، محسن بن علي المساوي الحضرمي المتوفى سنة 450 سنة 54 و300 وألف، المتوفى سنة 54 و300 وألف للهجرة النبوية. نهج التيسير شرح منظومة التفسير، وعليها يعني على هذا الشرح بعض الحواشي، أكثر من عالم كتبوا حواشي على نهج التيسير، أشهرها حاشية الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي على نهج التيسير، وهناك شرح آخر اسمه تيسير العسير للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المتوفى سنة 23 و300 وألف للهجرة، ويعني شروح عديدة لهذه المنظومة. طيب، ندخل إن شاء الله في قراءة أبيات المنظومة والتعليق عليها. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح الله عز وجل كتابه بالبسملة. طبعا مقصود بافتتاح القرآن الكريم بالبسملة يعني على ترتيب المصحف الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فأوله الفاتحة وأوله البسملة. لكن هل في نزول القرآن الكريم، هل افتتح نزول القرآن الكريم بالبسملة؟ أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. هناك يعني قولان لأهل العلم، هل المقصود بنزول الآيات من سورة اقرأ أول ما نزل هل هو كلمة اقرأ، أو أنها نزلت مع البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ؟ قيل هذا وقيل هذا. يعني فعلى المشهور يعني أن أول ما نزل هو اقرأ يعني من غير البسملة، وأن البسملة نزلت لاحقا، فيكون يعني المقصود يعني بافتتاح القرآن الكريم بالبسملة أي من جهة الترتيب لا من جهة النزول. فيقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنظم كتابي مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح كتبه بالبسملة عليه الصلاة والسلام، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، ويكتب إليه كتابه طلبا للثواب والبركة في الافتتاح بسم الله سبحانه وتعالى. وقد وردت أحاديث يعني فيها ضعف في الحث على البدء ببسم الله وافتتاح الأمور ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعدها يقول: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان. تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان. تبارك فعل ماض على وزن تفاعل، من البركة، وهذا الفعل جامد لا يتصرف، يعني هو ماض لا يأتي منه مضارع ولا أمر ولا مصدر، وهو خاص بالله عز وجل، يعني لا يقال لغير الله سبحانه وتعالى تبارك، لا يقال عن أحد تبارك إلا الله سبحانه وتعالى. وتبارك أي كثرت بركته، والمقصود بالبركة حين تنسب إلى الله سبحانه وتعالى البركة التي يبارك الله عز وجل بها ما شاء من الأشخاص أو الأزمان أو المكان الأماكن أو أنواع المخلوقات. الله عز وجل يجعل البركة فيما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي بارك على أنبيائه ورسله، وجعل مكة والمسجد الحرام جعله مباركا، وجعل الشام مباركة، ويعني جعل أزمنة مباركة. والبركة هي يعني كثرة الخير ودوامه واستمراره، الخير الكثير الدائم المستمر. فما جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة جعل فيه خيرا، كثر ما فيه من الخير وأدامه، جعله يعني دائما مستمرا كثيرا. أما غير الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالبركة فيعني أنه فيه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. الله عز وجل هو الذي يجعل البركة فيما يشاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل تبارك أي كثرت بركته وكثر خيره سبحانه وتعالى. وقيل في تفسير تبارك تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى، فأيضا مما فسر به قوله تعالى تبارك. فهنا الناظم يقول تبارك المنزل للفرقان، يعني تبارك الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الفرقان، والفرقان اسم من أسماء القرآن الكريم. والقرآن الكريم له أسماء يعني أصلها ثلاثة، حتى إنه من أهل العلم من قصر أسماءه على ثلاثة وجعل بقية الأسماء أوصافا للقرآن الكريم وليست يعني أعلاما عليه. فأسماء القرآن الكريم هي الكتاب والقرآن والفرقان. الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه، والقرآن والفرقان، وهي أسماؤه سماها الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى سمى كتابه بهذه الأسماء في كتابه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان. الفرقان أي القرآن الكريم. طيب، ورد الفرقان في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. التفسير المشهور يعني أن الفرقان هنا هو التوراة، أنه اسم للتوراة، فلا مانع أن يسمي الله سبحانه وتعالى ما شاء من كتبه، فالله يعني بنفس الاسم. فالقرآن هو الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى هي أيضا من أسمائها أيضا الفرقان، لأنها تفرق بين الحق والباطل. ومن المفسرين من يقول الفرقان في هذه الآية حتى في آية موسى عليه السلام المقصود به القرآن الكريم، ويجعلون الوقف حتى في الوقف الهبطي وغيره يقولون إيه في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، ويقفون وبعدين والفرقان لعلكم تهتدون، يعني وأنزلنا الفرقان أي وأنزلنا القرآن، يعني كأنه إيه الكلام فيه تقدير يعني، فيكون المقصود به القرآن. لكن المشهور أن الكلام متصل وأنه اسم للتوراة كذلك، لكن المقصود هنا طبعا الفرقان مقصود به القرآن، بدليل قوله على النبي عطر الأردان، لأنه يعني قال يعني المنزل للفرقان، يعني الذي أنزل القرآن. والإنزال يعني فيه وصف الله عز وجل بالعلو سبحانه وتعالى، فلما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والقرآن نزل عليه من عند الله سبحانه وتعالى، ففيه يعني وصف الله عز وجل، يعني هو من أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل الفرقان على النبي عطل الأردان. الأردان جمع ردن، ردن بضم الراء، والردن هو الكم، كم القميص يقال له ردن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عطر الأردان، يعني طيب أكمام القميص. طبعا يعني التفسير هنا، أو يعني حتى نأخذ يعني هذا التعبير عطر الأردان، يعني نفسره تفسيرا يعني مجازيا، ولا مانع من تفسيره تفسيرا يعني على ظاهره، يعني أنه يفيد طيب النبي صلى الله عليه وسلم وطيب أكمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخذناها على ظاهرها فهذا حق، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان طيب الثياب وعطر الثياب، وكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا الطيب والنساء، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام ويكثر التطيب. وبالإضافة إلى حبه للطيب عليه الصلاة والسلام، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب من ريح المسك، خاصة يعني في كل وقت، وخصوصا عند نزول الوحي يكون يعني أطيب ما يكون، يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه، حتى في الليلة الشديدة البرد. وكنا يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجمعن عرقه في قارورة يتطيبن به عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عطر الأردان، يعني عطر الثياب وأكمام القميص، وهنا ذكر الجزء وإرادة الكل، يعني الثوب كله يعني طيب الريح وطيب الرائحة، هذا يعني المعنى الظاهر لها يعني. ولكن المعنى المجازي أن هذا التعبير يعني هو كناية عن طهارة ذاته وطهارة عمله وقوله وطيب أصله ونسبه عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدخل في هذا المعنى. فإن العرضة تكني بالثياب عن ذات الشخص وعن عمله، ولذلك مما فسر به قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، أنه المقصود به تطهير قلب الإنسان من أنه أمر بتطهير القلب من الشرك والنفاق، وتطهير العمل يعني مما يشوبه. يعني العرب تستعمل الثوب يعني في الكناية عن ذات الشخص وعمله وقوله، ويدخل فيه أيضا طهارة نسبه وأصله عليه الصلاة والسلام. فكل هذا مما يدخل في قوله عطر الأردان. محمد عليه صلى الله مع سلام دائم يغشاه، قال محمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، هو بدل من قوله على النبي، فقال محمد صلى الله عليه وسلم، عليه صلى الله، وصلاة الله على نبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية التابعي رحمه الله تعالى، فسر قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله على نبي قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وفسر أيضا، فسرت أيضا صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام أي رحمه، صلى عليه أي رحمه، ولا تعارض يعني بين التفسيرين. فالله تعالى رحم نبيه عليه الصلاة والسلام أعظم الرحمة وأكملها وأتمها بما جعل له من المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد، وصلى عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى عند ملائكته. قال عليه صلى الله مع سلام دائم يغشاه، مع سلام يعني الله تعالى صلى عليه وسلم عليه، وسلم عليه أي يعني سلمه من كل مكروه ومن كل سوء، عليه الصلاة والسلام مع سلام دائما يغشاه، يعني هذا السلام دائما يغشى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعمه ويستره عليه الصلاة والسلام، يغشاه يعني يغطيه أو يعمه. ثم قال وآله وصحبه وبعد، قال وآله وصحبه يعني بعد أن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عطف عليه آله وعطف عليه صحبه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يقصد بهم قرابته المؤمنون به، وفي مواطن أخرى يقصد بهم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأحسن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله توسيعها لتشمل يعني كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمع صاحب أو اسم جمع صاحب. قال وبعد، كلمة وبعد الواو نائبة عن أما، يعني الواو بدل إيه أما، وكلمة إيه أما بعد هي فصل الخطاب، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه بعد المقدمة التي فيها الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أما بعد ويشرع في موضوع خطبته عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني اقتدى الكتاب والمؤلفون في والناظمون يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبعد المقدمة التي فيها الحمد والثناء والصلاة يقولون إيه أما بعد، ثم يشرعون في موضوع كتابهم. ويمكن إيه أنك بدل أن تقول أما بعد أن تنوب الواو عن أما، يعني بعد البسملة والثناء والصلاة والسلام. بعد ذلك قال فهذه طبعا فهذه هنا إيه إشارة، فهذه مثل الجمان عقده. الجمان هو حبات الفضة، يعني الفضة إذا صيغت في شكل حبات فهذه الحبات يقال لها إيه الجمان. فقال فهذه يعني إشارة إلى المنظومة، هنا يعني الشراح يقولون يعني المقدمة إما أن يكتبها الناظم أو الكاتب يعني قبل بقية الكتاب، يعني يكون ماشيا على الترتيب أنه بدأ في المقدمة قبل أن يكمل إيه بقية المنظومة، فتكون الإشارة هنا إلى يعني ما هو مصور في الذهن، يعني تكون معاني المنظومة يعني حاضرة في ذهنه، فهو يشير إلى شيء في ذهنه يعني ليس موجودا بعد. ما يقول فهذه أي هذه المسائل وهذه الأبيات التي في هذه المنظومة مثل الجمال. فإذا كان يعني وقتا قال فهذه لم يكتب منظومته بعد، فتكون إشارة إلى يعني ما هو في ذهني. ومن المؤلفين من يؤخر يعني صياغة المقدمة إلى ما بعد إنجاز الكتاب، يكون يعني قد تم منظومته أو انتهى من تأليف كتابه، ثم يضع له إيه مقدمة فيها تعريف بالكتاب، فحينئذ تكون الإشارة إلى ما هو خارج الذهن، يعني يشير إلى شيء خارج الذهن، إلى شيء هو موجود يعني حسا. قال فهذه مثل الجمان عقده، يعني هذه مثل حبات الفضة يعني مضمومة بعضها إلى بعض، يعني في خيط يضم بعضها إلى بعض فصارت قلادة أو عقدا، يعني في حسنها وجمالها، يعني يشبه أبيات منظومته وما فيها من المسائل بأنها مثل حبات الفضة التي يعني ضم بعضها إلى بعض في قلادة. ومدح الناظم لمنظومته لغرض ترغيب الطلاب في دراستها والانتفاع بها، فيكثر أجره وثوابه. قال ضمنتها علما هو التفسير، قال ضمنتها علما هو التفسير، يعني ضمن منظومته علما من العلوم، وهذا العلم هو التفسير. هداية لمن به يحير، هداية لمن به يحير. طبعا هنا في بعض النسخ، يعني النسخة التي نعتمدها إن شاء الله في شرح هذه المنظومة، وهو أفضل تحقيق لها، هو تحقيق فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد بكران، الشيخ محمد ابن سعيد بكران حفظه الله تعالى، تحقيقه لهذه المنظومة هو أفضل تحقيقاتها، وهو يعني ما نعتمده في شرحنا. فالنسخة التي معنا هداية لمن به يحير، وفي بعض النسخ الأخرى بداية لمن به يحير. فهداية يعني هذه المنظومة وما فيها، يعني تهدي المحتار الذي تحير، يعني جهل الشيء وتحير في معرفته، أي جهله ولم يستدل عليه، فهي تهديه، يعني ترشده وتوضح له وتبين له. والذي قال يعني بداية يعني يبتدئ بعلم التفسير، أو يعني يكون فيها تكلف الحقيقة في بداية. طيب قال أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. قال أفردتها، يعني أفردت مسائل هذه المنظومة أو مسائل علم التفسير، أفردها من النقاية. وعرفنا أن النقاية اسم كتاب للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر فيه 14 علما، أحد هذه العلوم هو علم التفسير، فهو أفرد علم التفسير، يعني استخرج ما يتعلق بعلم التفسير من كتاب النقاية للسيوطي ونظمه. قال أفردتها نظما، يعني استخرجها، كتاب النقاية هو نثر وليس نظما، فهو استخرج يعني ما يتعلق بعلم التفسير من النقاية ونظمه في الشعر. قال مهذبا نظامها في غاية، مهذبا يعني منقحا نظامها، أي ترتيبها في غاية، يعني في غاية من التهذيب، يعني من التنقيح والتحسين وحسن الاختيار والترتيب. وغاية الشيء يعني تمامه، يعني في غاية، يعني في يعني أنه نظمها ورتبها أحسن ترتيب وأكمل ترتيب. قال والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. فقوله والله، يعني هنا على النصب مفعول مقدم، والله أستهدي يعني أطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني هو قبل ذلك قال إنه سيهدي الحيران، هنا هداية اللي هي التبيين والإرشاد، يعني أنه يوضح ويبين، وفي نفس الوقت هو يطلب من الله تعالى أن يهديه، يعني فهو يطلب من الله عز وجل أن يهديه، والهداية تأتي يعني إذا كانت من الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يهدي عباده. نوعين من الهداية، هداية التبيين والإرشاد، يوضح لهم طريق الحق من طريق الباطل بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهداية التوفيق والإسعاد، يعني بما يجعل الله تعالى في قلب المؤمن من النور والبصيرة حتى يستجيب لهذا التعليم وهذا الإرشاد فيهتدي. فهو يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وهناك طبعا نوع آخر من الهداية، والهداية إلى طريق الجنة، وهناك هداية عامة للمخلوقات هداها لكسب رزقها ومعاشها ونحو ذلك. فقال والله أستهدي، يعني أطلب من الله عز وجل الهداية، وأستعين يعني أطلب من الله تعالى الإعانة، يعني يطلب من الله عز وجل أن يعينه ويهديه ويرشده ويوفقه. وتقديم المفعول هنا والله أستهدي يفيد الحصر، يفيد الحصر أو القصر، يعني لا أطلبها إلا منه. قال يعني والله أستهدي وأستعين، يعني لا أطلب الهدى والإعانة إلا من الله وحده. لماذا؟ قال لأنه الهادي ومن يعين، لأن الله تعالى هو الهادي، هو الذي يهدي عباده، وهو من يعين، يعني هو الذي يعين عباده سبحانه. قال حد علم التفسير. حد علم التفسير، الحد هو التعريف، الحد هو التعريف، فهنا حد علم التفسير. التفسير يعني لغة من الفسر، وهو البيان والكشف والتوضيح، فهذا أصل معناه في اللغة، من الفسر الذي هو البيان والكشف والتوضيح. فهنا يقول حد علم التفسير، قال علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. والعلم التفسير هو علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. فهنا تعريف علم التفسير يعني غير تعريف التفسير نفسه، يعني تعريف التفسير نفسه الذي يعني يقصد به يعني توضيح وتبيين معاني القرآن الكريم من أوله إلى آخره، فهذا هو التفسير. ولكن هنا علم التفسير هو المقصود به، يعني الذي يسمى أيضا أصول التفسير أو يسمى علوم القرآن، فهذا هو الذي يعني يقصده هنا عندما يحده، يعني يعرفه، فهو العلم الذي يعني يبحث به عن أحوال كتابنا، يعني علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم. أحوال القرآن الكريم من جهة ماذا؟ قال من جهة الإنزال ونحوه، من جهة الإنزال ونحوه، معنى ونحوه اللي هي بقية الأنواع التي ذكرها، الأنواع التي ذكرها اللي هو يتكلم عن يعني إنزال القرآن الكريم زمانا ومكانا، وسند القرآن الكريم، وأداء القرآن الكريم، زي ما ذكرنا قسمها إلى ستة عقود. فالعقد الأول اللي هو الإنزال، من جهة الإنزال، يعني يبحث في القرآن الكريم من جهة إنزاله، ثم العقد الثاني من جهة سنده، والثالث من جهة أدائه، من جهة أداء القرآن الكريم. هذا العقد اللي هو يتكلم عن أداء القرآن، يتكلم فيه عن الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام، فهذه العلوم تتعلق بأداء القرآن الكريم. ثم ما يعني من جهة ألفاظ القرآن الكريم، من جهة ألفاظ القرآن الكريم، فهذا العقد الرابع يتكلم عن ألفاظ القرآن الكريم، يتكلم فيه عن الغريب والمعرب والمجازي والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه إلى آخره. فهذا العقد يتكلم عن ألفاظ القرآن. ثم ما يتعلق بمعاني القرآن، يعني من جهة معاني القرآن المتعلقة بالأحكام ومعاني القرآن المتعلقة بالألفاظ. هناك معاني القرآن المتعلقة بالأحكام جعلها في عقد، ومعاني القرآن المتعلقة بالألفاظ جعلها في عقد. معاني القرآن المتعلقة بالأحكام يتكلم فيها عن العام والخاص والمجمل والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد، هذا معاني القرآن المتعلقة بالأحكام. وهناك معاني القرآن المتعلقة بالألفاظ، وتكلم فيها عن الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر. فهذا يعني باب يتكلم فيه عن بلاغة القرآن الكريم، يعني في عقد هو العقد السادس. والخاتمة فيها أربعة أنواع، تكلم فيها عن الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، الأسماء الواردة في القرآن والكنى والألقاب والمبهمات كلها من علوم القرآن الكريم، يعني جعلها في الخاتمة ولم يجعلها في عقد مستقل. فإذا يعني نستطيع أن نقول يعني علوم القرآن أو علم أصول التفسير أو علم التفسير هو ذلك العلم الذي يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من جهة الإنزال والسند والأداء والألفاظ إلى آخر هذه الأنواع الستة التي ذكرناها أو العقود الستة. فقال يعني حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا، يعني علم يبحث فيه عن أحوال كتابنا، أي أحوال كتابنا يعني معشر المسلمين وهو القرآن الكريم، أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن الكريم. من جهة الإنزال ونحوه، كلمة الإنزال هو أحد العقود الستة، ونحوه يقصد بها بقية العقود، العقود الخمسة المتبقية. قال بالخمس والخمسين، قال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. قال ونحوه بالخمس والخمسين، يعني عدد علوم القرآن أو عدد علوم التفسير كما سماها، يعني قال هذا العدد محصور يقينا، أنواعه محصورة يقينا في 55. طبعا الحصر كما يعني بين الشراح، عندنا حصر عقلي وحصر استقرائي وحصر جعلي. فالحصر العقلي يعني ان معناه يعني ان العقل يجزم بانحصار الاقسام في عدد معين، هذا الشيء لا يخرج عن اقسام معينه، فالعقل يحصرها ولا يتصور يعني قسما اخر سواها ويجزم بذلك. يعني مثلا مثل السكون والحركة، مثلا انقسام الأشياء من جهة الحركة والسكون، مثلا إلى سكون ساكن ومتحرك، أو من جهة الوجود والعدم إلى موجود ومعدوم، مثلا ونحو ذلك. فهناك أشياء العقل يعني يجزم بالحصار الأقسامي في عدد معين لا تخرج عنه، فهذا يقال له الحصر العقلي. وهناك النوع الآخر هو الحصر الاستقرائي، الحصر الاستقرائي يعني العقل لأول وهلة لا يحصر، لا يجزم بالحصار الأنواع في عدد معين، ولكن الإنسان يحتاج إلى تتبع الأنواع، يتتبع هذه الأنواع ويفتش فيها ويستقرئ، يعني يبحث ويتتبع، فيجد بعد التتبع أن هذا الشيء أنواعه لا تخرج عن عدد معين محصور، فيحصر الأنواع من خلال التتبع والاستقراء. هذا يقال له الحصر والاستقراء. والحصر الجعلي هو يعني شيء ليس عن تتبع واستقراء، ولكن يعني هو المصنف أو الكاتب أو الناظم هو ذكر أنواعا معينة يعني اختارها وحصر الكلام فيها، فهو بحسب ما جعله المصنف أو بحسب ما ذكره المصنف فهو محصور في أنواع معينة. فهنا انحصار علوم القرآن في 55 علما، أو انحصار أنواع علم التفسير في 55 نوعا، هو من هذا الباب، يعني حصر جعلي، يعني على حسب ما جعله الإمام السيوطي في كتاب النقاية، يعني كأن النسبة يعني إضافية وليست حقيقية، يعني حصر ليس حقيقيا ولكن حصر يعني من جهة كتاب معين وفيه مؤلف معين حصر حديثه عن علوم معينة لم يتحدث عن غيرها فصارت محصورة فيها. فهذا المقصود يعني باليقين هنا، وإلا فكما مر بنا السيوطي نفسه في التحبير قال إنه يعني وجد علوما زيادة ووصل العلوم إلى حصر العلوم ووصلها إلى هذا العدد المحصور. فإذا هنا هذا هو المقصود بالحصر. الإمام السيوطي نفسه في كتاب التحبير كما ذكرنا يعني زاد علوما ووصلها إلى 102، و يعني في الإتقان قال إنها تصل إلى 300 ويمكن ضمها وجمعها بعضها إلى بعض في نحو 80 وهكذا. قال وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود. وقد حوتها 6 عقود، حوتها يعني ضمتها وجمعتها 6 عقود، يعني هذه الأنواع 55 التي قصدها المؤلف ضمها وجمعها في 6 عقود كما شرحنا ووضحنا. وبعدها خاتمة، يعني بعد العقود 6 خاتمة ذكر فيها 4 أنواع، هي من ضمن 55، يعني من ضمن 55 6 عقود فيها 51، وبعدين خاتمة فيها 4 أنواع فيصير المجموع هي 55. قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلما. وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلما، يعني قبل هذه الأنواع، قبل أن يذكر هذه الأنواع 55 افتتح بمقدمة، افتتح بمقدمة. هذه المقدمة بيّنت بعض الأحكام والمسائل التي اختص بها علم التفسير، مثل تعريف القرآن الكريم وتعريف الآية وتعريف السورة. فلهذا قال ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني هذه المقدمة تعلم ببعض التعريفات المختصة بعلم التفسير. فهذه المقدمة كأنها تمهيد وبداية، يعني ليست من ضمن الأنواع 55 المقدمة، ليست داخلة فيها. قبل أن يبدأ في العقود الستة بدأ بهذه المقدمة في تعريف القرآن وتعريف السورة وتعريف الآية، ولم يجعل ذلك يعني ضمن علوم القرآن. قال المقدمة قال: فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. قال: فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. فذاك إشارة إلى القرآن الكريم. نعم، في سؤال. نعم، يعني كل ما مر هذا كان قبل المقدمة، يعني كأنه هي يعني يمكن أن مثل الكتب المعاصرة أحيانا يسمون تمهيدا ومقدمة، يعني فيكون هناك مقدمة وهناك تمهيد أو كذا. فما مر يعني كان هي قبل المقدمة، كل ما سبق كان قبل المقدمة، ثم هي بدأ بالمقدمة، والمقدمة التي عنده يعني يمكن أن نعتبرها مثلا مثل الكتب المعاصرة يسمونه التمهيد، يعني يبدأ بمقدمة ويذكر تمهيدا فيه تعريف ببعض المصطلحات الضرورية التي يعني يحتاج إلى التعريف بها قبل الشروع في موضوع الكتاب. يعني فهنا هذه المقدمة يعني خصصها للحديث عن تعريف القرآن والسورة والآية، وذكر فيها بعض ما يتعلق ب إعجاز القرآن الكريم وترجمة القرآن الكريم، كل هذا في المقدمة. قال: فذاك إشارة إلى القرآن الكريم، والإشارة إليه هنا المقصود بها التعظيم، يعني لم يسمه وأشار إليه، وأحيانا الإشارة إلى الشيء تكون من باب التعظيم له، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب. قال: فذاك أي القرآن الكريم ما على محمد نزل، يعني يريد أن يعرف القرآن الكريم، فهو يقول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النظم يعني لا يسعفه، أحيانا النظم لا يسعف يعني في تكميل التعريف، يعني جرت العادة أن يقال هو كلام الله المنزل على محمد، فهو عبر بقوله ما، يعني يقصد كلام الله تعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله المنزل على محمد المعجز بصورة منه. بعضهم يقول المعجز بصورة منه أو للإعجاز بصورة منه، الفرق اللي يقول في التعريف للإعجاز بصورة منه يجعل كأن الغرض من إنزال القرآن هو الإعجاز، يعني لتعجيز الناس عن الإتيان بمثله، يعني يكون الغرض من إنزال القرآن هو تحدي الخلق يعني أن يأتوا بمثله. فبعض المعرفين يختار هذا، وبعضهم يقول القرآن يعني أنزل ليتدبره الناس ولهداية الخلق، يعني فهو معجز ولكنه لم ينزل للإعجاز، وإنما نزل للهداية وليتدبر ويعمل به، ولكنه معجز. فيقول الأحسن أننا لا نقول للإعجاز، وإنما نقول كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز. بعض يقتصر على المعجز، وبعض يقول المعجز بصورة منه، يعني يبين أن الإعجاز يحصل ولو بصورة واحدة. المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، وبعضهم يضيف المنجز، يعني الذي تم نزول. فعندما نقول القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله عز وجل منه القرآن، يعني القرآن هو بعضه كلامنا، يعني دايما التعريف يكون عندنا ما يسمى الجنس والفصل. فالقرآن هو كلام الله، هذا جنس، يشمل كلام الله سبحانه وتعالى يشمل إيه؟ أنواعا، يعني منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل هذا من إيه؟ من ضمن كلام الله سبحانه وتعالى. وما سيكلم الله تعالى به الخلق يوم القيامة، وما يكلم الله تعالى به ملائكته، وما يتكلم الله سبحانه وتعالى به يعني كما شاء سبحانه وتعالى. فكلام الله عز وجل يعني جنس، القرآن هو بعضه، القرآن هو بعضه، فلا بد بعد الجنس أن يأتي إيه؟ فصل لإخراج يعني بعض أنواع الكلام حتى لا يتبقى إلا القرآن الكريم. فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل إيه؟ الأول، أول فصل اللي هو المنزل على محمد، هذا فصل يعني يخرج ما أنزل على غيره، على غير محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج إيه؟ ما أنزل على موسى، وما أنزل على عيسى، وما أنزل على داود، وما أنزل على إبراهيم، وعلى غيرهم من الأنبياء ممن أنزل الله تعالى عليهم كتبا. في بعض الأحاديث يعني فيها إنزال الكتب على إدريس وعلى شيث بن آدم عليهم جميعا السلام، فالله تعالى أنزل عليهم إيه؟ كتبا. فعندما نقول المنزل على محمد، المعجز، المعجز يعني الذي تحدى الله تعالى به الخلق أن يأتوا بمثله. فالمعجز هذا يخرج يعني يخرج مثلا الحديث القدسي، لأنه يعني هو من كلام الله تعالى لكنه ليس معجزا وليس متعبدا بتلاوته. وكذلك يدخل في التعريف المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، قالوا لإخراج المنسوخ مثلا، فإنه لا يقرأ في الصلاة. والحديث القدسي كذلك لا يتعبد بتلاوته، يعني لا يقرأ في الصلاة. هذا كله فصل لإخراج يعني أقسام من كلام الله سبحانه وتعالى. واللي أضاف في التعريف المنجز يعني احترازا مما سيتكلم الله تعالى به يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجما. فالمنجز يعني الذي نزل وتم واكتمل نزوله. طيب قال ومنه الإعجاز بسورة حصل، يعني هذا جزء من التعريف، يعني من ضمن التعريف هو المنزل على محمد والذي حصل منه الإعجاز، والذي حصل الإعجاز بسورة منه، يعني هو الكلام الذي يحصل الإعجاز بسورة منه. فالله سبحانه وتعالى تحدى الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة منه. فيقع الإعجاز بقدر أقصر سورة في القرآن، وهي سورة الكوثر، ثلاث آيات. ثم انتقل إلى تعريف السورة، قال والسورة الطائفة المترجمة. والسورة الطائفة المترجمة، السورة هي طائفة من القرآن، هي طائفة من القرآن. مترجمة يعني مسمى باسم خاص بها، المترجمة يعني التي لها ترجمة. الترجمة هي العنوان والاسم، يقال الاسم أو العنوان يقال له إيه؟ ترجمة. فالسورة هي طائفة من القرآن مترجمة، يعني مسمات باسم خاص. طيب هذا الاسم الخاص هل هو توقيفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو اجتهادي؟ فمن يعني من أسماء سور القرآن ما هو توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعني منهما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومنهما سماه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى، ومن سور القرآن ما لها أسماء يعني نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يحتمل أنها تكون يعني اجتهادا منه في بعض الأسماء الواردة في بعض السور. فإذا السورة الطائفة المترجمة، الطائفة يعني الجزء، المترجمة يعني المسمى باسم خاص بها. والطائفة أيضا تأتي معنى القطعة، بعضهم يقول السورة هي قطعة من القرآن مسماة باسم خاص بها لإخراج الآيات، يعني ممكن آية أو آيات من القرآن قد لا تكون سورة، قد تكون بعض سورة لأنها ليست مترجمة، ليست مسماة باسم يجمع هذه الطائفة. لكن الطائفة التي يجمعها اسم خاص بها يعني يضمها، فهذه يقال لها سورة. قال ثلاث آي لأقلها سمة، السمة أي العلامة، يعني ثلاث آي لأقلها سمة، يعني أقل سورة في القرآن من جهة عدد الآيات هي السورة التي فيها ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر. طيب قال والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبتي والفاضل الذي فيه منه أتتي. طيب أول شيء يقول والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، هنا يعرف الآية، فالآية هي طائفة من القرآن مفصولة، مفصولة يعني بفاصلة، والفاصلة يعني والفاصلة هي آخر الآية، الفاصلة هي آخر الآية، فالآية هي كلمات من القرآن مفصولة أي لها فاصلة يعني التي هي آخر الآية، فهي يعني جملة أو من القرآن أو طائفة أو قطعة من القرآن مميزة بفصل وهو فواصل الآية القرآن. ثم بعدها يعني الواو ابتداء كلام جديد، يعني يقول والمفضولة منه على القول به كتبت، يعني سور القرآن الكريم وآياته منها فاضل ومفضول، منها فاضل ومفضول، فقال على القول به يعني على القول بأن القرآن منه فاضل ومفضول، يشير إلى الخلاف، يعني لما قال على القول به يعني إشارة إلى أنه من العلماء من يعني قال لا يقال بعض القرآن أفضل من بعض. طبعا استشكل هذا القول، يعني كيف يقول بعض العلماء هذا الكلام مع أنه يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث يعني مشهورة ومعروفة تفضيل آية الكرسي وتفضيل سورة الفاتحة وتفضيل سورة قل هو الله أحد، يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم آية وأفضل آية أفضل سورة أعظم سورة، فكيف يعني يمنع بعض العلماء المفاضلة؟ فقالوا الذين منعوا المفاضلة يعني قصدوا منعها على وجه يعني يظن به الانتقاص يعني من المفضول، أو يعني على وجه يعني على وجه فيه يعني شيء من يعني قلة التأدب مع القسم المفضول من كتاب الله سبحانه وتعالى، فاحترازا من ذلك قالوا لا نقول يعني في القرآن لا نقول بعضه أفضل من بعض، كله كلام الله تعالى وكله يعني فاضل وأفضل. لكن أكثر أهل العلم قالوا يعني لا مانع أن يكون القرآن كله يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الكلام وأفضل الكلام، ولكن بعضه أفضل من بعض، بعضه أفضل من بعض عملا بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المفضول مثال المفضول قد كتبتي، يعني على القول بأن القرآن منه فاضل ومفضول، فالمفضول ما مثاله؟ مثاله سورة المسد. سورة المسد هي من قسم المفضول من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، أين وما هو القسم الفاضل؟ قال: والفاضل اللذ، اللذ بمعنى الذي، اللذ معناها الذي، يعني هي لغة في الذي. قال: اللذ فيه منه أتت، فيه منه ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، فيه منه يعني الذ فيه يعني هو في الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان موضوعه الحديث عن الله سبحانه وتعالى. منه يعني وهو من الله تعالى، يعني هو في الله وهو من الله. أتت يعني القسم الفاضل من القرآن الكريم هو ما كان يعني من الله تعالى وموضوعه الحديث عن الله. فإذا المفضول هو من الله تعالى، ولكن موضوعه الحديث عن أبي لهب أو عن فرعون أو عن، فهو من الله تعالى لكن موضوعه الحديث عن يعني عن غير الله. أما ما كان من الله تعالى وموضوعه الحديث عن الله تعالى فهو الفاضل، لأن السور والآيات التي وصفت بأنها أفضل القرآن وأعظم سور القرآن وأفضل آية القرآن، سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيلاحظ أنها كلها في الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفة الله عز وجل. والإمام السيوطي رحمه الله يعني قال يعني ظهر لي أن القرآن ينقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول. الإمام السيوطي قال يعني لا ينقسم فقط إلى فاضل ومفضول، إنما أفضل وفاضل ومفضول. فيعني نجعل مثلا مفضول اللي هو مثل المسد، والأفضل اللي هو مثل آية الكرسي، قل هو الله أحد، وسورة الفاتحة، ويبقى ما بينها الفاضل. طيب، قال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة، وأم به يترجم كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. طيب، يقول: بغير لفظ العربي تحرم قراءة، يعني تحرم قراءة القرآن الكريم بغير اللفظ العربي، تحرم قراءة القرآن الكريم بغير اللفظ العربي، وهذا الذي عليه يعني عامة أهل العلم. وروي عن أبي حنيفة، روي عن أبي حنيفة رحمه الله يعني أنه أجاز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية يعني فهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه صاحبه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وروي أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله رجع عن هذا القول، والقول هذا عن أبي حنيفة رحمه الله هو مقيد بالعاجز عن العربية، يعني لمن عجز عن قراءته بالعربية في الصلاة. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه يحرم قراءة القرآن الكريم بغير اللفظ العربي. وأن به يترجم يعني وتحرم قراءة ترجمة القرآن في الصلاة، يعني تحرم قراءته بغير اللفظ العربي، وتحرم قراءة ترجمة القرآن الكريم. طيب، حكم ترجمة القرآن الكريم، يعني قال الذي قال أهل العلم يعني القرآن لا يترجم، وإنما تترجم معانيه، وإنما تترجم معانيه، فلذلك هو يمنع ترجمة القرآن. والصلاة يعني لا يقرأ فيها إلا بالعربي، إلا القرآن الكريم يعني بلفظه العربي المنزل، فلا يقرأ معانيه، ولا يقرأ بلفظ غير عربي، ولا تقرأ ترجمة القرآن، ولا ترجمة معانيه، كل هذا لا يقرأ في الصلاة. لكن الترجمة يعني كما مر لا يترجم القرآن الكريم، وإنما تترجم معانيه، بمعنى أنه مثل التفسير، يعني كأنه تفسر معاني القرآن الكريم، ثم يعبر المترجم عن معاني القرآن الكريم، لأنه يعني لا يمكن نقل ألفاظه إلى لغة أخرى، وإنما يعني ينقل تفسيره ومعناه هو الذي يعني يمكن أن يترجم. طيب، قال كذاك بالمعنى، يعني تحرم رواية القرآن بالمعنى، وتحرم قراءة معانيه في الصلاة حتى ولو باللفظ العربي. يعني القرآن الكريم ليس مثل الحديث النبوي، فالحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، يمكن أن يعبر الراوي عن معنى الحديث الشريف، لكن القرآن الكريم يعني قال يحرم قراءته بغير اللفظ العربي، وأن يترجم القرآن بغير اللفظ العربي، وكذلك تحرم قراءته بالمعنى أو تحرم روايته بالمعنى. قال وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرره. هنا الإمام طبعا الناظم يعني ينقل كلام الإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي يعني فرق بين التفسير والتأويل، فرق بين تفسير القرآن وتأويل القرآن، فقال يعني ما خلاصته إن تفسير القرآن الكريم هو الجزم بأن هذا المعنى هو مراد الله تعالى من هذا اللفظ القرآني، فقال هذا هو التفسير. التفسير هو الجزم والقطع بأن هذا المعنى هو الذي أراده الله تعالى من هذا اللفظ. فقال التفسير لا يكون إلا يعني بوحي وبنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم أن هذا المعنى هو مراد الله تعالى من هذا اللفظ المعين إلا إذا كان عندنا نص يدل على ذلك، يعني مثل ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام فسر غير المغضوب عليهم، قال اليهود، ولا الضالين، قال النصارى، مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله مثلا. فهذا كله تفسير مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنستطيع أن نجزم أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، لأنه بالوحي وبالنص وبالتوقيف. فقال التفسير لا يجوز بالرأي، يعني بهذا المعنى، يعني التفسير هو هنا بمعنى القطع والجزم بأن هذا هو مراد الله، فهذا لا يجوز بالرأي، ولكن تأويل القرآن بالرأي جائز. التأويل هو يعني الترجيح بين الاحتمالين، الترجيح بين الاحتمالين، أن تكون الآية محتملة يعني أكثر من وجه، ويجتهد المفسر في الترجيح بينها من غير جزم ولا قطع، يعني يرى أن هذا الوجه يعني هذا اللفظ القرآني يحتمل، أو هذه الجملة القرآنية تحتمل معنى كذا وتحتمل معنى كذا، وهو يجتهد في الترجيح بينها، ويرى أن هذا المعنى هو الأرجح والأقرب أن يكون هو الذي أراده الله تعالى من هذه الآية، من غير قطع وجزم أن هذا هو الذي أراده الله، ولكن هو يرجح أن هذا هو الأقرب والأولى وأن يكون مراد الله تعالى. فهذا معنى قوله وأن يفسر بالرأي لا تأويله، فقال يحرم تفسير القرآن بالرأي، ولكن تأويله بالرأي لا يحرم، لأن التفسير قال فحرها، يعني حرر الفرق بين التفسير والتأويل. فالإمام السيوطي يعني قال التفسير هو يعني شهادة على الله تعالى وجزم بأن هذا المعنى هو مراد الله تعالى، وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات من غير قطع ومن غير شهادة على الله سبحانه وتعالى. طيب في موضوع التفسير بالرأي عموما، يعني ما حكم التفسير بالرأي؟ احنا ذكرنا هذا يعني كلام الإمام السيوطي انه جعل التفسير بمعنى الجزم والقطع، لكن غير الإمام السيوطي رحمه الله يعني الذي عليه عامة أهل العلم انهم يقولون يعني التفسير بالرأي يعني تارة يكون مذموما منهيا عنه، وتارة يكون جائزا. التفسير بالرأي منه مذموم ومنه محمود، منه مذموم ومنه محمود. فالتفسير بالرأي المذموم يعني هذا مأخوذ إيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. فهذا رواه أبو داود. ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه تفيد ذم التفسير بالرأي، تفيد ذم التفسير بالرأي. لكن في نفس الوقت يعني نجد أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، وفسروا آيات القرآن الكريم. فلهذا يعني خلاصة ما ذكره أهل العلم أن التفسير بالرأي المذموم يشتمل على 5 أشياء، يشتمل على 5 أشياء، يعني 5 أنواع هي: تفسير بالرأي مذموم منهي عنه أو محرم. فالنوع الأول هو أن يفسر برأيه من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير، أن يفسر برأيه وهو لم يحصل العلوم التي يجوز معها التفسير. توضيح ذلك مثلا الإمام ابن عطية رحمه الله قال: معنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى فيتصور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول، وليس يدخل في هذا أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا الذي يفسر برأيه ويكون مخطئا حتى لو أصاب وتوعد بالنار هو هذا الذي يعني لم يحصل العلوم اللازمة. لكن كما ذكر يعني إذا عالم من علماء اللغة ويفسر لفظ القرآن بموجب ما عندهم في علم اللغة، أن هذا اللفظ في لغة العرب معناه كذا وكذا، حتى كثير من أئمة اللغة كان يعني لا يقول إن هذا هو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا يتورعون، يقول إذا سئل عن تفسير معنى في كتاب الله تعالى يقول هذا اللفظ يعني في لغة العرب معناه كذا وكذا، أما يعني مراد الله تعالى منه فيفوض الأمر إلى الله. فيقول اللغوي إذا تكلم عن معاني ألفاظ القرآن، والنحوي إذا تكلم في إعراب القرآن، والفقيه إذا تكلم في الأحكام الفقهية المستفادة من القرآن. فهؤلاء تكلموا بعلم، تكلموا بعلم، ولا يكون هذا يعني من التفسير بالرأي المذموم. فإذا أول نوع أنه إنسان يتكلم في تفسير القرآن وهو يعني لا درس اللغة ولا النحو ولا الأصول ولا طلع على كلام المفسرين من السلف قبله نحو ذلك. النوع الثاني تفسير ما لا يعلمه إلا الله، من يخوض في أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويخوض فيها برأيه. والثالث التفسير الذي يقرر مذهبا فاسدا فيجعل المذهب أصلا ويجعل التفسير تابعا، كطريقة أهل الأهواء. يعني مثلا الرافضة مثلا عندهم مذهبهم الفاسد، هم يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويعتقدون عصمة علي وكذا، فعندهم مذهب فاسد يعتقدونه، بعدين كلما تأتيهم آية يفسرونها بما يوافق مذهبهم الفاسد، فجعلوا المذهب يعني أصلا والتفسير يعني تابعا لذلك. والمعتزلي والجبري والقدري والجهمي الذي يعطل الصفات وكذا، كل من اعتقد معتقدا باطلا ثم يعني يبحث في القرآن الكريم عما يلوي عنقه حتى ينصر مذهبه الفاسد، فهذا من التفسير بالرأي المذموم. والنوع الرابع القطع بأن مراد الله تعالى كذا على سبيل الجزم والقطع، فأن يقول برأيه من غير يعني أن يكون هذا التفسير منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقول برأيه ويقطع ويجزم أن هذا هو مراد الله تعالى. والخامس التفسير بالاستحسان والهوى، يعني مجرد يعني شيء يخطر في باله وتهواه نفسه ويقول يعني برأيه. فهذا التفسير بالرأي المذموم. أما التفسير بالرأي المحمود فهو يعني كما مر أن يكون الإنسان يعني دارسا للعلوم التي لا بد من توفرها في المفسر، ويبذل وسعه وطاقته في استنباط المعاني من كتاب الله سبحانه وتعالى وفق قواعد العلم وأصوله من غير قطع ولا جزم أن هذا هو مراد الله تعالى. فهذه هي المقدمة، بعدها إن شاء الله ندخل في العقد الأول إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. الراجح يعني الذي عليه أكثر أهل العلم أن القرآن منه فاضل ومفضول، يعني عملا بظواهر الحديث التي فيها أعظم آية في كتاب الله. هذا صلى الله عليه وسلم.